هل يلزم عثمان على ما أقسم كفارة يمين؟ الصحيح أن من أقسم على شيء ناسيا غير ذاكر فهذا من لغو اليمين. فإذا أقسم أن الشيء الفلاني قد وقع وهو لم يقع، أو أنه لم يقع وقد وقع، فليس عليه شيء على أصح أقوال العلماء.